بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذا روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا غير مرة أن المعطلة يقولون إن الله تعالى منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. المعطلة ومنهم الأشاعرة يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. ما معنى هذا يا أخانا أحمد؟ تقولها عن معرفة أم تجربة؟ تجربة. طيب، عندك يا بندر وإياك أن تخطئ، لأنه قد ذكرناها مرارا. ماذا يريدون يا بندر بتنزيه الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عند من؟ نعم يا شيخ جميل، كذا بالإجمال هكذا. هو لا شك أرادوا نفي الصفات، لكن فصل لي: وذا ثبتنا له الأغراض، وذا شبهنا له الأعراض، ماذا يريدون بالأغراض؟ لا يريدون هذا. عندك يا براء؟ نعم. والأعراض أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لا بأس. تمام، جزاك الله خيرا. نعم يا ينفنش. والأبعاض هذا الأغراض، والأعراض الأعراض والأعراض. طيب، قد ذكرناها مرارا، وكلما ذكرناها قلنا لكم انتبهوا. هم يقولون إن الله منزه عن الأبعاض، ويريدون بذلك نفي الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليد والأصابع والقدم ونحو ذلك، والعينين واليدين، فيريدون بهذا نفي الصفات الذاتية الخبرية بقولهم منزه عن الأبعاض. وأما تنزيههم لله عن الأغراض فيريدون نفي الحكمة لله عز وجل، وأنه خلق لحكمة وأمر ونهى لحكمة، يعني كون هذه الأحكام لها علل، وأحكام المخلوقات خلقها الله عز وجل لعلل وأسباب وله حكمة في ذلك. والأعراض يريدون بها نفي الصفات الفعلية، نفي الصفات الفعلية. وقد مثل ماذا؟ النزول، المجيء، الإتيان، الأخذ، العطاء، والاستواء ونحو ذلك، فينفونها بحجة أن هذه من الأعراض، عرض، وأن هذه يلزم منها الحدوث لأنها حركة وانتقال. فالعلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق قال دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. أعيد، ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق للموصلي الذي هو مختصر الصواعق المرسلة المطبوع من المختصر من الأصل 4 مجلدات والمختصر في مجلد، ومع ذلك الأصل ناقص والمختصر كامل، يعني كامل لجميع الأبواب، لكن ما ندري مثلا المجاز غير موجود في الأصل، المختصر منه باب كسر طاغوت المجاز وأبطله من 52 وجه، هذا موجود في المختصر، في الأصل غير موجود، معناه أنه مفقود، من الأصل. فالمطبوع من الأصل 4 مجلدات وهي ناقصة، مختصر ابن الموصلي كامل، المختصر كامل لكن هو كاسمه مختصر من الأصل. المهم أنه كما في المختصر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. مثال الأفعال الاختيارية: النزول، الاستواء، المجيء، الأخذ، العطاء. المعطلة بأنواعهم معتزلة وجهمية وأشاعرة وما تريدية ومن جرى مجراهم لا يثبتون لله هذه الصفات، ولا يثبتون له يد ولا وجه، المعطلة التعطيل الكامل. مر بنا أن الشيعة عقيدتهم عقيدة من؟ المعتزلة، فهم لا يثبتون لله الصفات لا الفعلية ولا الذاتية، لا يثبتون لا وجها ولا يدا، ولا يثبتون لله نزولا ولا استواء ولا مجيئا، ولا أنه يرى، ولا أن القرآن كلامه غير مخلوق، كل هذا مما يعطلونه. بل يقولون إن من أثبت أن الله يرى يوم القيامة فقد كفر، يقولون يكفر من أثبت ذلك لله. لماذا؟ قالوا لأنه جسم الله، والله ليس بجسم، وهؤلاء مجسمة، كيف مجسمة؟ قالوا تثبت لله اليد والوجه، معنى أن جعلت الله جسما. من قال لك؟ من أين لك هذا؟ أنت تتصور شيئا في بالك ليس له حقيقة، لأنك تصورت أن الله مثل المخلوق، وأن ما له يد ووجه أنه كتلة متجزئة يفتقر بعضها إلى بعض. نحن نثبت هذه لله صفات ونقول ليس كمثله شيء. طيب هل تقولون إن الله جسم؟ لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لأن باب الصفات باب توقيفي، فلا نثبت شيئا ولا ننفي إلا بدليل. طيب الله هو الذي أثبت نفسه اليدين، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هو يثبت وأنا وأنت ننفي. الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أحاديث الرؤيا متواترة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الله عز وجل يقول لأهل الجنة عند دخولها تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا ألذ ولا أحب من النظر إلى وجه ربهم. ولذلك أكمل نعيم في الجنة نظر المؤمنين إلى وجه ربهم الكريم سبحانه. لماذا في الدنيا ما نستطيع أن نرى الله؟ أبصارنا لا تقوى، أبصارنا أضعف من أن تتحمل ذلك. ولهذا لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، ما قال إني لن أرى أو لا أرى، قال لن تراني في الدنيا، بصرك ضعيف لا يحتمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وقد جاء عن ابن عباس وغيره أن التجلي كان عبارة عن شيء مثل الخاتم للجبل، فما تحمل الجبل الصلب، وخر موسى صعقا لما رأى ذلك. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالمهم أن الصفات لا يلزم منه تجسيم كما يقول أهل البدع، أنتم إذا أثبتتم الصفات أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم شبهتم الله، وأنتم معطلة، عطلتم الله عن كماله. ولهذا قال العلماء ومنهم ابن تيمية: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الذي يقول يد الله كأيدينا وجه الله كوجوهنا إلى آخره، هذا جعل الله كأنما هو صنم. والمعطل الذي نفى صفات الله يعبد عدما، يعبد عدما. ولذلك الشيعة أسلافهم ماذا؟ ماذا يا بندر؟ وهذه الثانية. الشيعة أسلافهم في باب الصفات من يعرف؟ نعم، أسلافهم ممثلة مشبهة، ومتأخرهم معطلة. الشيعة الموجودون الآن زيدية وغير زيدية، معطلة معتزلة، لا يثبتون لله شيء من الصفات. أوائلهم ممثلة، يقولون يد الله كأيدينا وجه الله كوجوهنا، نزول الله كنزولنا. فسبحان الله الاضطراب، ومع ذلك يقولون أهل السنة مجسمة. ليش مجسمة؟ لأنهم أثبتوا لله اليد والوجه. نحن أثبتنا لله ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة دون تمثيل. قلنا له يد تليق بجلاله، وجه يليق بجلاله، نزول إلى سماء الدنيا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما قال الله عز وجل. فأثبتنا إثباتا بلا تمثيل، ونزهنا الله عن النقائص والعيوب تنزيها بلا تعطيل. ولذلك مر بنا أن الإمام البخاري ذكر في كتابه خلق أفعال العباد، قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هو يقول لك كيف الله ينزل يستوي؟ معنى هذه حركة. طيب إيش عليك أنت؟ أثبت ما أثبت الله لنفسه، ما عليك من الأشياء الأخرى. لا تتدخل بعقلك وتريد أن تطلع على أمور غيبية. أنت ما أدري ما هي الروح وهي بين جنبيك، ما هي الروح؟ ما أدري. اختلف العلماء في الروح إلى كم قول؟ ثالث يا بندر، ها؟ إلى 40 قول، 400 زاد صفر إلى كم؟ زاد واحد، 1400 قول. اختلفوا كما ذكر الشوكاني في الروح إلى 1400 قول، والراجح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح اللي بين جنبيك ما تعرفها. طيب، ذكر ابن القيم عن بعض هؤلاء الذين يتدخلون في مثل هذه القضايا، قال له: أنا أسألك، لو قيل لك مخلوق له 3 أجنحة، جناح بدل اليد اليمنى وجناح بدل اليسرى، ضع لي الثالث في مكان لا يعاب، تضع في رأسه، في صدره، في ظهره، في رجله، ما تستطيع، ضعه في مكان مناسب. فلما عجز قال: إذا كنت عجزت عن وصف مخلوق ب3 أجنحة، كيف بجبريل ب600 جناح؟ كيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ فلذلك تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله، في ذات الله. وكما قيل: لا تقل كيف استوى، كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تبول. تأتي كيف الاستواء، كيف النزول. الإمام مالك جعلها قاعدة من زمن قديم، لما قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، والله خاطبنا بلسان عربي مبين، الاستواء معناه العلو والارتفاع. قال: والكيف مجهول، لا ندري كيفية الاستواء، لأن الله ما أخبرنا عن ذلك، ولا أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل على ذلك، فلذلك نفوض علم الكيفية، وأما المعنى المثبت، استواء حقيقي معناه العلو والارتفاع والصعود يليق بجلاله. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.